حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من ايوس كافيه. قدم لكم حلقه 16 من برنامج البودكاست الاسبوعي، ويانا اليوم بس دانر كيفي انمار. اليوم موجود، شلون صحه دانر؟ الحمد لله، شلونك انت؟ اخبار امور ان شاء الله تمام. مية مية ممتاز مية مية وعليهم. طبعا احنا اليوم مواضيعنا حتكون خفيفه ومتفرقه، مثل حلقه اتوقع كانت رقم 14 اللي هي صارت سميناها تقنيه متفرقه او تقنيه عامه او شيء شيء. السبب هو مو حديث تقني عام. مو انه احنا يعني مثلا ما نعرف نحكي لو شيء، بس يعني هي اصلا ماكو اخبار واحد يحكي عليها. فترة بين الحلقتين ترى قريبة، حلقة 15 و16. صدق طبعا احنا سويناها بالضبط يوم سبت او احد نزلت، اذا لازم اجل حلقه مو اذا ما ننزلكم اياه نشوفكم ورا شهر. يعني على مدى احنا يعني كتبنا قبل شويه، نزلنا على الفيسبوك قلنا لكم اذا عندكم فد سؤال او فد شيء موضوع تريدون نحكي عليه حتى نسولف فيني، وعندنا الحمد لله يعني مجال، ويعني احنا نحكيكم. طبعا عندنا كم خبر لكم، بس من ضمنها يعني احنا نحتاج فد موضوع ثاني نحكيكم به. يعني جتينا مشاركة، وبعد ما أعرف يجوز أثناء الحلقة يعني تطلع مشاركات جديدة بعد ما أعرف. عجبني أن الناس سوي لايكات، ما أعرف ليش. إحنا نريد مشاركة. أي بالضبط. بس أنا أقول لك هاي مثل شيء يسمونه سوري ولا دخاتك، ما نفتحنا هذا الموضوع قبل ما يبدأ الحلقة. شايف إنه من واحد هم ينزل مثلا فلان توفى او صارت فت مصيبه او هاي، تلقى ناس يسوون لايكات ما تعرف ليش. يعني شوف اللايكات على شنو؟ مات يعني، او مره بليو ان نزلوا فت فيديو او فت شيء على فت يعني مجاعه ولا نوع من يعني مكان بافريقيا، وهذه طلعوا طفل فنزلت الام تحت على الفيسبوك، الناس كلها ظلت سوت لايكات وهذه ما تعرف ليش. فهو بعدين سوى فيلم ثاني يعني، فقالوا وحتى طلع هو بالطفل بيحكي قال الفيسبوك لايكس ما راح توكلني خبز. فيا ريت يعني انه مثل يعني مثل يعني يعني نقول تبرعوا احسن ما هاي اللايكات. بس anyway احنا نشكركم على اللايكات وان شاء الله الله يزيد لكم اياها. فهسه اول شيء خلينا نحكي طبعا قال على الاخبار السريعه من هنا وهناك. اللعبة اللي هي دوس اكس اللي هي نزلت قبل اسبوع تقريبا، نزلنا عليها خبر قلنا الجيل بريك اللي هي الجيل بريك كلهم اشتكوا ما يقدرون يضربون طلقة. تخيل انت يعني تشتريها اللي هي بيش يا دانا خطية، اتوقع خمسة او ست دولارات سعرها، فشي يعني صح اخبال بصراحة. فما يقدرون يعني اشتري بسبعة حتى مو ستة، يشتروها تشتغل طبيعي وهذه، بس لما تريد تضرب لك طلقه يقول لك مثل انه يقول لك انه سوري ما التنين عندك جيل بريك فما راح تقدر تضرب اي طلقه. فهيك الناس يتصفون ها صدق ليش دفع دولارات وهاي. بس المهم اليوم نزلوا تحديث وشالوا من عنده هذا هي تعرف انت ليش سووها؟ لانه لو اي واحد كان رافع قضيه هناك بالذات بامريكا، تعرف كان كسب القضيه وكان دمرهم، لانه هو دافع فلوس اللعبه وما يقدر يلعب اللعبه. هسه مالك دخل اني لعبت اللعبه على بلاتفورم مسروق او مفتوح او كذا، بس اللعبه نفسها انا دافع لك اياه، من هالمنطلق ترى يقدر يربح تعرف ليش؟ لانه جيل بريك رسمي، الجيل بريك مسموح لحد هسه. علي مو كان على اساس راح ينلغي؟ كان وما ادري شنو صارت لغوه، بس بعدين وراها ما اتذكر بشهر واحد كان على اساس اللي صار انا اخر ايام المنع هو الفتح الشبكه اللي هو الانلوك. هسه حاليا هو ممنوع لاي تليفونات اللي مشتريها بعد يوم 25/1/2013. وراها اذا تريد تسوي لها انلوك ممنوع، وطبعا يعني عليها فد غرامه مخيفه يعني نص مليون دولار وكانه 20 او فد 30 سنه سجن. عباك ما ادري يعني عباك هيك فتحت الغرفه مال اوباما وهيك فتت بالحمام وكتريت والله يا طعم ماكو شيء يعني والله اي شيء كلش اخبال. ف انا مالتي تليفون اشتريته مفتوح، فالاشتري انا يعني دورته فانه اخذت المستعمل. فالمهم اللي اشتريته منه هو مسوي له انلوك، حتى سالته قلت له انت يعني شو وقت فاتحه هذه. هو المهم كان كانه كان صيني او كوري، كان يرجع، هو كان طالب وده يرجع اي البلد خلص هذه، فقال لي انا فتحته ما ادري شنو قبل فتره هاي. فالمهم انا اخذت اني انه اصلا مو انا فتحته، فاذا حتى لو عليه مو مشكله. هذا ابو الابن اللي ابو عاقب. الابن شنو؟ ها لا ذاك ابو الابن غير شكل ذاك، اوكي ذاك لا اصلا للي ذاك اصلا اصدقاء انا وياه بالاخير. اوكي للي ما يعرفون الناس والهاي خطيه ابن رسب بالامتحانات فعاقبه فعاقبه على ابن التليفون. يبيع تليفون. ف بس المهم يعني هو كلش صار الولد يعني انه يعني حباب وهذه، ويظل يعني يدز ايميلات له مسجات بين فتره وفتره، خصوصا انه هو كوميدي، فمثلا يعزمني على على المات الشوز ستاند شو اب، يسوي هي ستاند اب الكوميدي. ستاند اب كوميدي. فالمهم ما صار الموضوع شو كحل، صار حياتي الشخصيه هيك بعد شوي اقول لك انه ايش راح اطبخ ما ادري شنو. اوكي على ما راح اقول لك بالضبط. اطبخ. فعلى العموم الجيل بريك مسموح، هذا ملخص الحكي، الجيل بريك مسموح، الانلوك ممنوع حاليا. هذا حكي طبعا بس يتطبق على القانون يعني على الداخل يعني المشتركين داخل امريكا، برا امريكا ما لنا دخل بيهم. حتى احنا يعني عندنا الرساله بالستور مالتنا اللي هو store.ioscafe.com، كاتبين احنا تحذير على فكره هذه حتى الكل تكون الصوره. على العموم فهذه الدوس اكس رجعت على المفتوحه للكل، وتقدرون تنزلوها، او اذا انتم نزلتها وتورطت بس تقدر تسوي ابديت وتنفتح لك. بعد انت شنو عندك فد التطبيقات فد شي نازل عليها فد واحد تستاهل اللي يحكي عليها؟ التطبيقات عندي واحد ذاك اليوم نزلت فري بس لأنه خلصت الحلقة وراحت عن بالي إنه أحكي عليها، وبصراحة من الألعاب الكلش كلش حلوة. ما أدري إذا الأسبوع مال أبل بعده موجود الفري عليه لو خلص. يوم الخميس هو يوم الخميس يتبدل، خميس او جمعة هيك يتبدل. أوكي اللي يسمعونه أتوقع تلحقون نزلوها اللي هو بادلاند بعد فري. هسه. اوكي اللي انت قصدك اللي هي من ضمن العروض مال 5 سنين مال مال 5 سنين الميلاد ان شاء الله باقي باقي باقي باقي رحمه. اي ثينك باقي بعده، ما صار يشيلوا ورا يومين. لا ويا يومين ترى صار لنا فترة. ما صار اسبوع اقل اوكي ما باقي. ما باقي. لا لا بس لا احنا اوريدي يعني نزلناه بوقتها بنفس احنا نزلنا اللي مصدر الجو. نزلتوها صراحة اللعبة روعة روعة جدا جدا، وغالية ترى مو رخيصة، 4 دولارات هي 4 لو 5. أربعة 3.99 حسب ما دا أتذكر. اوكي علي كلش حلو. الناس اللي يسمعونه للي لاعبين لعبة ليمبو ويحبوا راح يحبون هاي اللعبة من ناحية الجرافيك. يعني دا أحكي يفرق عن ليمبو، ليمبو كله أسود وأبيض، بس هذا لا الباك جراوند ملون، بس الشغلات الثانيه مثلا شخصية سوداء مو؟ الشخصيه السوداء، الاشجار، الامور الثانيه القريبه سوداء. طبعا ربحت انه من احسن الالعاب من ناحيه الديزاين بسنه 2013، هاي قبل شهر، من ضمن الجوائز اللي اخذوها. فكره كلش حلوه. شايف الالعاب مال الركض اوكي اللي هو اللي يظل هاي يركض الاندلس مودز. بالضبط ما يخلص، ولازم تلحق قبل ما الشاشة تخلص. شايف هو الشاشة يبدي يركض وياك كمينة صحيح. ما يصير تتأخر وهذا. فبهاي اللعبة نفس الشيء، بس الفرق مالته شنو انه طير، وبصراحة هو مو طير، هو فت مخلوق يا مدبر طيور الى الطايرة ردي الهلي. بالضبط. هو عبارة مثل المخلوق مدور وإلى جناحات، تظل انت دايس انا الشمس. عبالي قنفذ ما ادري ليش هو ولا شيء، هو لا قنفذ ولا طير عليك، ما ادري شنو. طلعت هاي والله جد فتشي بيناتهم محير. بحيث تظل انت تمشيه، بس شنو هسه المنطق اللي تظل تمشي بيه؟ لا اكو شغلات تاخذها يسمنك يكبرك، اذا كبرت يعني تثقل، اذا ثقلت ما تمشي سريع، بس فائدتك شنو تبدي تكسر القاع تلقى طريق. اها اكو شغلات ثانية صغرة كل شوية تفوت بأماكن ضيقة، اكو شغلات تسرعك تعطيك طاقة حتى تصير أسرع، اكو شغلات يستوي من عندك نسخ هواية، بعد اكو نسخ تضحي بيها، يعني مثلا فلان يفتح لك الباب زين بس مكان مسدود وانت من جوا تفلت، هذاك طبعا مات بعد الشاشة تعبره، بلي شلون تبقى انت وهكذا. ما ادري، حلوة بصراحة كلش كلش، همنا ادمنت عليها. و حاليا بس هي هذا يعني كلش ادمنت عليه، بعد ريديكلس يعني بعدني اني بعدك عليها تلعبها؟ ترى حلو والله ففسحت بصراحة أرد سحت ألعبها، الفصل. أرد أشتريها، وأني يعني أوردي نزلت بادلاند، بس كنت أتمنى ألعبها قبل ما تصير ساعة ولادة بنتي الله يحفظها، ايه بس ما لحقت، فاتني القطار، فاتني الميعاد، فهسه بعد ما خلاص عندي وقت. محجوز. هسه أنا حاليا مربية، ايه باخ، أقضي شنو كانت وقتي. للناس اللي يقولون ماكو مطورين عرب يسوون في شغلات راقية؟ ترى اكو، بس واحد لازم يدور عليهم، اكو هواي ناس ترى موجودين. شلون اقول لك يا ما ادري، هو بس الهوية العربية مو كلش مبينة او فتشي بحيث ما تدير بال او ما اعرف قبل ما لسبب ما. تكمل اعتقد عرفت اللي من تحكي، اللي المطور اللي قاعد هنا بامريكا. او ما ادري اذا هو بامريكا لو لا، ياهو انا لا احكي على المطور مال ريديكولس اي اللي هو هذا، راني اسماعيل، اللي هو بامريكا. يب كول، اوكي نايس، مر لي امر له اسر كب سيارة هنقر سيف ونروح. اي باعتبار امريكا هو قد النقطة. احلى شيء يعمله مثلا تصير مثلا ويا اصدقائنا والاهل والاولاد، تقول لك اي هذا بفلان مكان روح له، ايوه ترى قاره روح له امريكا، ما مو دا اطلع من الرابيه دا اروح الصوفيه، ترى يعني بالضبط. او من الكراده مثلا دا اروح المنصور. صحيح. فعندك مثلا رامي اسماعيل، ترى رامي اسماعيل يعني شاب كلش مبدع بصراحه. جدا وكلش قديم بالبزنس، يعني عنده كومة مقالات على تطوير الالعاب ومشارك بهواية مهرجانات، يعني جيمز كون، اي 3، وعنده بوثات يعني يحط بيها الالعاب والهاي مالته، ففتشي كلش رائع. فهذا مثلا هاي مثال، ها واحد وناجح صحيح. وياك موجود، واكو غيره واكو غيره يعني، بس اذا ندور. فانت اذا ممكن، وبصراحه هاي اللعبه ما راح اقول لك اشتريها على مود الدعم، اشتريها لانه كلش حلوه. هاي يمكن اول مره نحكي اللعبة عربيه مو تشتريها للدعم، اشتريها لانه كلش حلوه، صدق حلوه يعني. بس هل وراح، تعتبر عربية؟ لأن لا هو انا ما كعربيه دا اقول انه المطور عربي، المطور عربي. أوكي، بالاحرى يعني واحد من المطورين. حتى واحد يكون يعني شلون اقول لك يعطي حق اللعبة والحق البقية، يعني اكيد هو اعتقد مو بوحده، خصوصا لو يعني مصمم و... لا لا لا، هم التيم، بس هم الاثنين اللي بالوجه، اوكي، هم واحد هو الاخر. من عندهم. اوكي، يس يس، فوالله بداع بصراحة، وان شاء الله حيكون عندي وقت. فاتمنى يقول لك هو شدة الطفل تعبر وراء 40 يوم، ف ان شاء الله وراء 40 يوم يجوز اشتري الجزء الثاني مالته لحق نازل. حتى اويا ما العب من نوع الحلو. اويا لا صدق، الاويا يعني ضغطت عليها تحديث على المراجعه والهاي اللي انا قلت عليها قبل، وصلت اللعبات عددها 255 لحد هسه، والعاب وتطبيقات بحيث ما شاء الله عليهم يعني يمشون والله بسرعه. شوف اني يعني طبعا ردت اقول لك حاكي بيناتنا، بعدين ذكرت احنا بالبودكاست، يا حاكي مو عجبان بيناتنا، حاكي وياكم. اي حكي بيانات، بس لا تقول جماعتكم الا اذا هم بالضبط. يسمعون البودكاست. اي مقول لي انه لحد هسه الاويا مثلا ما واصل لي، وهاي لانه علي على التويتر والفيسبوك والناس المطورين اللي يسمعونه، ترى فرصة صراحة، وكمية الناس اللي يتوجهون للاويا ويريدون يجربون ينزلون شغلات، ترى كلش هوايه، كلش صحيح. كلش هوايه من الكوميونتي، يعني عندها لاحظ من المجتمع هواي الناس دي ينزلون صور، وهذا هاي بقى انا سويت هيك وقاعد اسوي هيك، قريبا لعبتي على الاويا راح تنزل، وهكذا تفهم شلون. فهاي اي بصراحة الاويا يعني انا قلت بالمراجعة، قلت له مستقبل، وبالفعل هو له مستقبل، واتوقع يعني بعد يعني خوش شغلات حيضيفون، انا متأكد شغلات شلون يعني شلون بيكون في تحديثات مفيده للناس، وانا متوقع يعني على اكثر راح يرتبون في الطريقه يجيبون بيها الالعاب الاي او اس حالهم حال الجيم باب اللي راح ينزل قريبا. طبعا هو الجيم باب نزل الميني مالته اللي هو نسخه ما ادري عنه عليها فصار بيها خربطه، هم شوف الشركات يعني ما ادري الصغار هيك صار بيها خربطه. المهم نزل الميني مالته والمكعب الاصلي ليه هسه ما نزل، تعرف شلون؟ شنو الفرق بين الميني؟ ما ادري بصراحه ما ادري، على اساس يعني يشغل العاب بس مو باورفل وقوي بقد المكعب. بس ليش يسوون اثنين هذول يعني؟ ما ادري، عندهم فلوس زايده. بس بعدين سوي اثنين مو من اولها. يعني ترى ايباد اخذ لش قد 3 سنين عما نزل الميني. ما ادري انا يعني حتى لما سويت بري اوردر لما طلب مسبق وهذه طلبت المكعب، حتى يعني حكيت وياهم بالايميل راح يجيني مكعب ما راح يجيني الميني، والمكعب راح ينزل بالشتاء والميني نازل هسه. ما ادري يعني هي شو كلش ويرد. على العموم هذا تحديث الاويا وان شاء الله نحدثكم اكثر لما يصير عندي مجال والعب ان شاء الله. بالنسبه للتطوير يعني احنا طبعا يعني لما دا يقول دانر غالي يعني دا يقول انه ما وصل هاي لانه كلش غالي الشحن على للاردن من امريكا للاردن. هي اشتري بيها 3 اويا بس تقدر باوع ما طرحنا حتى نسولف، واحتمال انتم اذا تستفادوا منها اذا تريدون انتم تطلبون الاويا فتروح على الموقع مالتهم اللي هو uya.tv. اي تسوي باي ناو، عندهم انترناشونال، عندهم عن طريق amazon.ca وعندهم amazon.co.uk وعندهم مكان اسمه game اللي هو game.co.uk. اعتقد هنا صح ذولا يعني انجليزيات المواقع، بس اعتقد يوصلون يعني يسوون شحن بالنسبه يعني الشحن العالمي للوطن العربي، فاحتمال واحد يعني يطلع على اصرف له من ما تشتري من امريكا وتدز شحن عن طريق الدي اتش ال او غيرها من الشركات وتسرج على يعني. لما تتذكر لما قلت لك يعني يوصل 300 او 200 دولار تقريبا الشحن بوحده، هو جهاز ب 100 دولار تخيل يعني. هي راح اشيك عليه، بس هو اي ثينك الانترناشونال مالتهم خاصتهم برا امريكا، بس الظاهر برا امريكا اللي هو بس كندا ويو كي يمكن ما اعرف اتوقع هيك شيء. anyway راح اشيك على الموضوع، هاي فكره ممتازه. من الاخبار اللي هيك هم انا كلش سريعه قبل ما نفوت الشغلات الثانيه اللي دخل اكثر شيء بالابل والايفون والهاي همينه والناس اتوقع كلكم سمعتوا، بس ان كيس اذا ما سامعين ترى جي تي اي نزل الجيم بلاي مالته. بالضبط. اوكي وجي تي اي اتوقع راح تكون ممنوعه بالشرق الاوسط، هاي الخبر الثاني. بالضبط هذا يعني هو شيء طلعناكم الاخبار حلوه هسه اخبار ما حلوه ما حلوه. اللي راح يصير كالاتي، اول شيء طبعا اللعبه كلش حلوه. علي بعدك انت ما شايفه كامل بس راح تشوف الكامل بميزات كلش هوايه، عجبني بافكار. اهم فكره عندي اياها بصراحه اني لما شفت 3 شخصيات عبالي مثل لعبه ريزيدنت ايفل انه كل واحد قصته بواحد تلعب بواحد يعني تبدي بواحد، وهذا علي طلع مو هيك، طلع انت وده تلعب بالمدينه ده تلعب مثلا بواحد من عندهم اعتقد واحد اسمه مايكل، بعدين ردت تنقل الواحد لاخ بس هيك تدوس دقمه راسا يرتفع الكاميرا هيك اللي فوق شوف كل الخريطه، بعدين ينزل غير مكان راسا تلعب بيهم وكلهم موجودين بنفس المدينه. اكو مثلا المهمات الجماعيه هم مثلا تخيل ويا هاي الشغله انه يكون اكو هليكوبتر ونازل حبل، واحد نازل يريد يقتحم فت مكان، واكو واحد لاخ من غير بنايه شايل السنايبر، فانت وده تلعب تتنقل بيناتهم تكمل المهمه، مثلا هذا يريد باك اب تروح على السنايبر وتساعده، وهم انه هم اصلا بيهم ذكاء اصطناعي هم يشتغلون وياك. فهيك طلعت كلش هوايه، والشخصيات يمشون بحياتهم يعني لما تنتقل من شخصيه لشخصيه احتمال هذا يكون مثلا طالع ويا ابدا يتمشى او يسوي فتشي او تنتقل الفت واحد يكون صدفه بنص شو يسمونه الشرطه قاعده تلحقه، فترسا رأساً تكون بنص المطاردة، تفتهم شلون؟ بالي بالي. وهكذا. فهاي كلش أمور متطورين. مال الشرق الأوسط مو أخبار أكيدة، بس 90% تقدر تقول أكيد. أتوقع معظم دول الخليج راح تكون ممنوعة بيها. أنا كنت أفكر أسوي بري أوردر بصراحة، وخايف ما أدري هل أجيب ما أجيب، أجيب ما أجيب، راح تصادر ما راح تصادر، توصل ما راح توصل. ف خليها لازم نجيبك واحد جو الجنطة يخليك اياه بالجو الهدوم. هي شوف، هي تعرف شنو، هي اكو نقطتين. هي ممكن بالبداية تفوت وبعدين يسخون ويمنع، وممكن يكون العكس، من البداية هم يكونون مانعيها بعدين يفتحوها. اتوقع بعدين راح تمنع، اتوقع راح تفوت كم نسخة حالة حال والله ما جات. ادري ايش اقول لك. يعني عندك مثلا انمار اشترى الفور، واشترى الفور النسخة الكاملة اللي بيها كل الدي ال سيات والهاي، وصلت للباب البيت. اي اتذكر حتى اخذ تذكر؟ بوكتها عن طريق الاكونت مالتي، اي ما اعرف ليش بوكتها. على العموم اي ف ف فما تعرف. على كل انت دير بالك، على شنو يعني دير بالي؟ مو، لا مو انت، انتو. اوكي، انتو اعزائنا المستمعين، انتو وليس اي انا. بالضبط. انت دير بالكم، يعني احتمال يتصادر، ما ادري يعني انت وحظك. 99% راح تتعبر نسخ، 100% اذا انتظرت شوية راح تلقاها موجودة بالستورات. فاذا انت عندك شو يسمونه بطاقات مال بلاي ستيشن او اكس بوكس وهاي، او اذا ما عندك تقدر تشتريها من الستور مالتنا، راسا تقدر تشتريها من الاونلاين. بالضبط، احنا عندنا نطيق الكروت مال الشحن مال بلاي ستيشن اذا واجهتكم مشكلة وهذه بالضبط. بس. يعني بصراحة هاي مال منع اللعبات، ترى احنا ما قاعدين بسنة التسعين، تدري والله شوف، في ايش قد تريد تمنع؟ اذا تمنع ترى يعني الناس لا قد توعى هي، لا أنا وياك علي، بس تعرف شوف، أنا بالبداية عبالي بس الشرق الأوسط اللي شوف صراحة. بعدين لما قمت أتابع الموضوع، ترى مو بس إحنا، الصين أنا هل أعرفه هواي أكثر. تعلم، مو بس الصين، هل تعلم أستراليا، هل تعلم إنه أستراليا منعت ساينت رو 4؟ ليش؟ خلص هيك. طبعا سايت رو 4 اللي ما يعرفه، هو اللعبة بيه هواية عنف إلى أبعد الحدود، بالإضافة للعنف بيه هواية همينة مقاطع خلينا نقول غير محتشمة أو ما تفيد للعائلة يعني وهذا. شغلات خداعية وكذا. فبالضبط، فأستراليا أصلا منعتها، بحيث سايت رو بس على مود الفانز اللي موجودين بالأستراليا سووا نسخة خاصة ملبسيها وموجودة دوم. فقط، بالضبط، وموجودة فقط بالستور الأسترالي، نسخة نظيفة كلين فيرجن. مال اطفال. ايه بالضبط. عندك مورتال كومبات ممنوع ايامهم على مود العنف، ما ادري ليش هم يخافون والله على هي ناس، مال عنف عنيفة يعني بصراحة. ادري بس يعني هل هم لهالدرجة يخافون على ناسهم هي استراليا؟ ما ادري بصراحة، استراليا ناس غريبين، وهي مو اصلا كعالم غربي كله يعني ما ادري شلون يفكرون. يعني اليوم مثلا دا اسمع اغنية على الراديو، فطبعا يعني هواي كلمات هم يسوون لها سنسرشيب، اللي هي يعني اي حجب. يخفوها فيعني هي هاي الاغنية اللي على كلها الراديو. بالضبط، اللي هي اللي يعني مثل ما يقولوها الاف وورد. فمثلا يعني هي الكلمه ذات تبدي يعني هي الكلمه اللي مثلا نقول خلينا نسميها الوسخه، يعني هم اوكي سووا لها حجب، بس مشكله بيبي. الحكي كله مال الاغنيه هو عباره عن حكي وسخ، تعرف شلون؟ يعني اذا تريد سمع الطفل يعني مثلا على مود الاطفال او على مود الناس القاصرين، ترى هم فهموا الفيلم كله، وبالعكس عقله متوسخ اكثر من لو سامعين هاي الكلمه، تفهم شلون؟ اي تخيل هالمرة اكثر. يعني انه ينطي تفاصيل يعني كل شيء يعني عميقه بالوصف والهذي، بحيث يعني خلاص انت وصلت لك الفكره وانتهى الموضوع. فاهم مال الحجم كلش فقره يعني غبيه صراحه. اي على كل، بس الاستراليا لما بدها تسويها انا يعجبني شيء واحد، صدق لما بدها تختار العاب صدق، مثلا اذا بدها تختار هذا على مود العنف اللي بيه، صدق هو العنف بيه كلش كبير. يعني تذكر انت مورتال كومبات، ترى العنف عنف يعني. صدق عنيفة. بس جي تي اي مثلا شنو الواحد ليش يمنعها؟ ما بيها خلع وما لا بيها. هي اتوقع راح يكون، شوف هي 99% راح يكون بيها، بس النقطة وين؟ لما اكو العاب ثانيه اسوأ، فانت راح تبدي تفكر هل هو لينو جي تي اي، لينو هو جي تي اي، بتستلم شلون لينو داخلين لا مثلا فهمت. جي تي اي هو اللي بدا هذا الموضوع، بس احتمال ما يكون جي تي اي ترى اسوأ واحد، اكو غير الالعاب ترى ممكن، يعني اذا تحط سينترو ترى وجي تي اي، ترى سينترو بيخلع هواية اكثر من جي تي اي بالمناسبه، اها والفايلنس مالته هواية اعلى من جي تي اي. زين. لا اقول لك هيفي رين، هيفي رين ايش قد بيها سوالف خداعة؟ هافي راين همينه، وهافي راين همينه ترى بي بي بي بي شو يسمونه بي راحت عن بالي الكلمه، التعذيب ترى اي صح، لمن هذا اي شايف، لما لازم الشايب مو بس هذا، انت لازم تقطع اصبعك على مود ابنك، لو ما تقطع اصبعك، يعني هاي الامور اذا تفكر بيها، ترى اكو العاب انا ما اقول يمنعون، يعني هو ترى هيفي راين كلش حلو مناسب والله، يعني ايه ادش ترى رهيب، مرت الاخ بس العب. انا بالنسبه لي تعذبت لما لعبتها، لانه اني لعبتها واهلي كليتهم مسافرين بحيث هيجي، وكانت شتاء بابا جلس ماما زين، بحيث هيك اريدكم. قمه القهر، واللعبه كلها كآبه بحيث هيك اندمرت اني يعني ما ذك، يعني لعبت شوي معدها بس الباقي زوجتي هي استحوذت على اللعبه وهي خلصتها وهذا، واني شو هي سخنت اللعبه ترى تنشاف، يعني حتى اذا انت ما لعبت كل شوي. تقدر انا كنت واحد اتفرس يعني بصراحه، اجيب بيبسي وواحد كرزات وهذا هو واتفرس. مثل فيلم. لعبتهم الجايه همين راح يكون نفس الشيء، بيوند تو سولز، فتفكر كلش حلو بصراحه. ان شاء على الله. كل، بس قصدنا انه مرات هنا يكون بس على مود الاسم، احتمال ما يكون المحتوى. لا مثال اخر مثال بس حتى نعبر للموضوع، مثلا جاد اوف وور، بلي جاد اوف وور الاخر واحد همين كان ممنوع لحد اتوقع قبل اسبوعين، يلا فتحوا المجال مالته وين وكملت ممنوع السوق هنا بالأردن؟ بالاردن. يس، ما ادري باقي الدول شلون، بس جاد اوف وور اذا منعت على مود، اذا بي امور خلاء انا بعدني ما لعبها، بس حسب المراجعات مالتها والمواقع هوايه اقل من الاجزاء الباقيه. المفارقه وين؟ انه الاجزاء الباقيه كلها موجوده بالسوق، بس الجزء الاخير ماكو، اللي هو اقل واحد ما ادري هل هو على مود الخلاعة او على مود الاسم؟ احتمال يكون على من ذا الاسم، بس انت تقول انه الباكات همينه موجوده، بتفتهم وين؟ يعني اذا هي من ناحية الاسم، فالاسم ترى هو ما بي نوع من الكفر او هو ده يحشون على اسطوره، المعنى ده هو يحشون على واله حرب، مو يعني يعني هو شلون قبل كان اكو اله الشمس واله كل شيء بالحياة، كان قبل عندهم الرومان وهذه اله اي، فهو الحرب ده يحكي فد شيء تاريخي، ما ده يقول هسه، بالضبط. يعني هو لو هسه يعتبر مثلا لا ديك هو المجال. ما بي اي نوع من التكفير مال السوالف، بس اكو ناس يعني مع الاسف هيستوري تطلع لها سوالف مثل عرب ايدل وغيرها، وهذه طبعا خريطة بكيفهم. بالضبط. زين اي ف بالنسبة يعني اعتقد ختمنا شغلة الفيديو احنا جيمز. كل شيء، يس هسه ابل نرجع. نرجع ابل، فواحد من ضمن التطبيقات اللي صار يعني همنا اليوم تحديث عليها اللي هو الجوجل كروم. كنا نحبه، ماكو احد ما هو يعني انا شخصيا استعمل كروم بين فتره وفتره، بصراحه استعمل اكثر شيء انه خاصيه السينك اللي يعني تصير بين البراوزر مال الكمبيوتر والبراوزر مالت هو الكروم على الايباد او على الايفون. طبعا الناس اللي عندهم ماك اني السفاري اوريدي، عندهم السفاري، هذا يس الفقرة اللي الكلاود، الكلاود. انا مو بس الكلاود، الكلاود انا عندي فقره انت ما عندك اياها، اللي هو هسه ايش مفتوح على الجهاز. اي هذا نفسه موجود على كروم بالنسبة للمستخدمين الويندوز. اذا تعجبك يعني تشتغل على الكمبيوتر الفترة وبعدين وراها يعني صار عندك ظرف تريد تاخذ الايباد وتكمل شغلك عليه، تقدر اي تاخذ تستعمل كروم يشتغل طبيعي السينك، بس تقدر لازم طبعا تدخل حساباتك مال جوجل مال جيميل حتى تقدر تسوي المزامنه بيناتهم. فالمهم يعني اجى هسه تحديث اليوم الجوجل كروم، واهم الشغلات طبعا هو يبي شغلات جديده، بس اهم شيء اللي صار لاجهزه الايباد هو صار الشاشه كامله بالتصفح، تقدر تختار مو يعني ما تلقي هاي الحواف مالت بالتصميم، تقدر تفرجه بشكل كامل. هواي شغلات الاضافات ويا التحسينات على مود الخريطه، لان يعني خرائط البارحه من تحدثت خرائط جوجل، فهم نوع صار يعني من الترابط بيناتهم وهذه، فتقدرون تنزلوه طبعا ببلاش للايفون والايباد. وها واحدة من شغلاتهم انهم محسنين على ال محسنين على ال اللي هو الفويس سيرش اللي هو البحث بالصوت، صار اسرع احسن، صار اسرع. فهذا الجوجل كروم. على سيرة السفاري بس اكو هنت سريع لجماعة الماك اللي دي يستخدمون ماك دي يستخدمون سفاري، بعني ما متأكد بس لحد 75% دا احس السفاري، ما ادري هل صار ابديت او فتشي، بس اخر شهرين خلينا نقول هواية دا ياخذ من الرام. يعني اذا اني هسه حاليا على الماك، ماك اللي عندي اياه 8 جيجا رام مالته، فال مش فاتح هسه، فاتح سكايب، فاتح الاي تيونز، فاتح كروم وفاتح سفاري. السفاري بيه صفحات يوتيوب اوريدي مسويه لودينج فيديوهات، وصفحات اخبار والفيسبوك. حلو اوكي بالضبط الفري اللي عندي اياه من الرام 1.25 جيجا. كم تاب فاتح انت على السفاري؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ما شاء الله 10 10. لا خلص يعني 10 وتريد ما يحمل يعني. لا لا بس هو يحمل هواية ويا اليوتيوب هواية علي، ما ادري ليش اليوتيوب طبعا نهنت سوى فيديو ما ادري شنو هذه اللي كله لازم بس ميموري بيها يحفظ لك حتى اللي يروح يعني التراك حتى اللي يعني يكون يبقى دائما سيف ويتذكر المكان ما ادري شنو تراك كلها صرف. جربت ببعض الفيديوهات مو كل اللي تصارت وياها، بس الاغلب اذا افتحه بالكروم دا احس يعني اقل دا ياخذ من الرام. تفهم شنو الفكره؟ من تيم ان الكروم هو على الرام فشي كلش خفيف، فايرفوكس صار شيء دي شوي شوي دي ينحاز للانترنت اكسبلورر. اي هم بصراحه راح ينقرض صراحه يس، وراح يبقى الكروم هو المسيطر. اي هو ترى خوش يسمونه عندهم، ولو اكو ميزات هواية حلوة بالسفاري يعني ما دا اعرف يعني شو راح ننقل بيناتهم. مهم ان شاء الله. لا بس خلص راح ينحل الموضوع ويا مافريكس. يس اتوقع لانه مافريكس اصلا هم اصلا هو معظم الاو اس مبني على مود سالفة انه رام اقل، ميموري اقل، اسرع. صح بالضبط يعني مشتغلين هواء على هالجانب اكثر من الاضافات. بلي وهذا فد شيء زين. ممتاز. طبعا عندي يعني خبر هو طبعا احنا شوي راح نحكي به، بس اريد اقول يعني قبل ما انسى جانا بوقتها يعني الرساله على البريد مالتي حتى مو على الانفو اللي هو اذا تحبون تراسلونه. مالتي الشخصي هو ali@ios-cafe.com. تقدرون تسألوني أي شيء، أقدر أجاوبكم على الإيميل، أقدر أجاوبكم بالحلقة. المهم فأجاني إيميل واحد قال أنا أريد، هو اسمه فراس، فمرحبا فراس إذا تسمعنا. هو طلب من عندنا، دي يقول أنا أريد يعني عند أستعمل هواية في يعني المواقع التواصل الاجتماعي، ومدى يعني يا ريت لو ألقي كل يعني أقدر أشارك مثلا شيء واحد مثلا خلني مثلا عنده فت شيء يريد يقوله، يريد يشاركه كلها بنفس الوقت على يعني مثلا بكليك واحد أو فت شيء حتى على مود يعني كلها تروح علامات مثلا تويتر فيسبوك وغيرها من المكانات. فأقدر أقول لك عليه تقدر تجرب هوت سويت. هم عندهم يعني عندهم بلاش وعندهم بفلوس، بس البلاش اعتقد يعني يكفي لك يعني يكفي ووفي على قولتهم، تقدر تضيف عليه فيسبوك وتويتر وكم مكان. جوجل بلس ما تقدر حاليا، ما صورك احد يقدر يشارك بجوجل بلس، عندهم فتشي ما ادري عندهم احتكار اكثر من ابل من ناحيه ما ادري يعني ما ادري يخلون اي برنامج او اي شركه تسوي تاخذ اكسس ودخول على على مالتهم الحسابات حتى تقدر مثلا تشارك مثلا اي شيء من مكان غير الجوجل بلس نفسه مالتهم المنصه. فعلى العموم هذا الهوت سويت موجود هو على الايفون، و والشغلة الثانية، التطبيق الثاني اللي أنا استعمله شخصيا اللي هو بفر، بفر اللي هو buffer.com أو دوت نت، ما أدري، شوف جربوها أو خلينا نجربها هسه طول إحنا قاعدين. buffer.com، buffer.com. لا يا لا فايبر هذا راح مو شو هذا، ما أدري عن الاسم. دوت نت بروب، لا اوكي بفر فور تويتر اند فيسبوك على الاي تيونز. ها اوكي، اسمه bufferapp.com. اوكي يعني نفس السبيلنج، ما نفس التهجي مالته اللي هو بي يو دبل اف اي ار بعدين اب اي دبل بي دوت كوم. تقدرون تدخلون عليه، تقدر كلش حلو، تقدر توقت مالتك التغريده او التحديث مالتك ينشره على الفيسبوك، على تويتر، على اللينكد ان، على الاب دوت نت. الاب دوت نت انصحكم تسجلون بي، ما ادري اذا هي بعدها مفتوح التسجيل، بس هي المهم في الشركه مثل التويتر، بس خاصة بالمطورين تقريبا تقريبا خاصه بالمطورين والبزنس فتشي بشكل عام. حصري، وهذه مرتبه كلش. تدخلوها باشتراك، بس جاتي فتره سووها ببلاش. اذا اشتركتوا بيها وهذه فتلقونه، تلقون مالتي الحساب هو علي لارس اللي هو علي ALILARS، وتلقون حساب اي او اس كافي اللي هو اي او اس كافي كله سوا. المهم، فهاي هاي التطبيقين او هاي خدمتين تقدر تستعملها اخفي راس، وحتى تمشي بي امورك، وان شاء الله راح تكون يعني اجابتنا هي هاي مفيده، واذا ما عجبتك دزلي ونشوف لك غير حل ان شاء الله. فنرجع مرتوح على ابل. ابل نحكي ما طول شوي على ما راح نطول بين الموضوع، لان يعني عندنا موضوع ثاني جانا على الصفحه مال الفيسبوك حنحكي به هسه من مشاركه هي متابعتنا على الفيسبوك. فالموضوع اللي نحكي به اللي هو الايفون 5S، يعني طلعت اشاعات عليه، ويعني طلعت شو اقول لك، مثل تسريبات على او توقعات على شو يسموه المواصفات مالته. علي دا اقرا علي ايش راح يصير لابتوب. ما هو لازم، هو لازم يعني كواد كور رباعي الجرافيك مالته و2 جيجا رام. بالضبط. الرام راح يزيدوه عن الايفون 5. ايفون 5 حاليا هو 1 جيجا، والايفون 5 اس المفروض حيكون، هاي حسب طبعا اشاعات واحنا ما مسؤولين على الحكي، يعني مو اكيد، بس نقول لكم هذا اشاعات اللي هي انت خلينا نقول تسريبات من مصادر صينيه، لانه هي قريبه على المصانع وعلى السوالف هاي. الله يغفر لهم الصينيين، ايش يسوون بيروحون الفرحه مالتنا. المهم، فراح يكون 2 جيجا الايفون 5S الرام مالته، الذاكره، الكاميرا مالته راح تصير 12 ميجا بكسل. بعدني انا ضد هاي الفكره، يعني ما اعرف شنو الفائده الواحد يظل يكبر بالبكسلات وهي امشي العدسه، بس طبعا ابل مهتمه بهاي السالفه، مهتمه بالعدسات مالتها. والله بالنسبه لابل علي اهم شيء هم من الفلاش يرتبوها، التصوير الليلي ترى مالته مو كلش بعد هم من الفلاش، قصدنا فلاش الكاميرا مو فلاش يس سوفت وير. انسوا، ما راح يجي والله. اوكي، لا لا الشركه ده تنتهي ترى. بالضبط، ترى انت عصر الفلاش، فلاح البراند مال الفلاش صدق ده ينتهي. يعني HTML 5 و HTML 6 هم دي يشتغلون عليه، يعني بعد اي حتى 5 راح يخلص. بالضبط. فانسوا موضوع الفلاش العادي. المهم، اي صح، راح يكون دبل فلاش بي ايه على موديل بيس، لانه هو بصراحه الايفون ضعيف بالليل، مو كل شو بدون الفلاش اصلا ميت يعتبر بالليل، ماكو شيء. لا بس التقنيه بوقت حكيت عليه من ايام صار موضوع كلش، يعني قبل سنه وشويه حكينا على الموضوع اللي هي الحساس او الميزه الجديده اضافتها ابل باجهزتها بالتصوير من ناحيه تحليل الصوره يعني عن طريق الكاميرا، ويشوفون شنو المكانات اللي تحتاج لها اضاءه اكثر، وهذه فنوع من طريقه معالجه معقده كلش حتى تحسن التصوير الليلي. وبصراحه يعني مقارنه، اذا تقارن ايفون 4 والايفون 5 من ناحيه التصوير الليلي، فرق من سما للقاع. صح. بس احتمال يعني ما ادري، انا بالنسبه لي ما ادري اشوف اي مشكله به، بس جزء اكو ناس تشكي من الهاي. بس المهم راح يخلوا لكم ب حسب ما تقول اشاعات راح تكون باثنين يعني فلاش يعني يخلوا لك. الشغله الاخيره اللي حتكون بي على اكثر راح يكون ال NFC اللي هو نير فيلد كوميونيكيشن، اللي هي موجوده اوريدي باجهزه هواية من اجهزه الاندرويد، السامسونج والنكسس اس راح يكون مثلها يعني نفس الشيء. ما ادري شو يعني حتستفاد منها هواية يعني مستخدمين الايفون، ما اعرف بس راح يكون احتمال راح يعني الاشاعات بتقول هيجي. اللي راح ينضاف جديد اللي همينه طبعا اللي هو انتم هواية اكيد عرفتوا بيه الموضوع، اللي هي الحساس مال الايد، اللي هو يعني نوع مثل يعني هذا علم بس يشتغل التليفون على قولتهم، حتى من نوع حتى يزيد لك النوع الحماية يعني هواية أمور وهواية تطبيقات طبعا راح تستفاد منه بشكل مهول. تقدر تضيفها بالتطبيقات حتى تزيد لك الحماية، مثلا عندك شغلات تطبيقات مال باسوردات وغيرها تحفظ لك عليها، تقدر يعني تخلص بس تخلي على البصمة يفتح لك التطبيق، تقدر على ألعاب مثلا يسوي لك فد نوع من هاي البصمة كلش حابة بصراحة على الدقوة كلش. مال الفون وقتها لما قلناها بالضبط كلش تذكرت. حتكون مفيدة أنا دا أتوقعها، وراح تغير هواي شغلات. شلون ما ضافوا أبل الجايروسكوب بالآيفون 4 بوكتها، شوف صح شلون تغيرت هواي طريقة اللعب بالنسبة للأجهزة وبالنسبة للألعاب أنت حسب صراحة، تحرك. حتى الألعاب تعرف إذا سلسلة البصمة بالضبط نقدر نسوي هاي فيكات فيها. مثلا يعني أبسط لعبة مثلا يقول لك مثلا أسوي لك ميشن امبوسيبل، مثلا عندك في المكان ما تقدر تسوي له اكسس اذا ما تاخذ بصمه الاصبع، يا يعني هواي شغلات حلوه تكون واد فيكات وشغلات كلش حلوه تصير عن طريق البصمه. فهاي هاي تقريبا اخر التسريبات اللي صارت على الايفون 5 اس. طبعا الشكل حيكون نفس الفور او نفس الفايف، هاي السالفه احنا بعد خلصت يعني المفروض نتعود عليها ويا شركه ابل، انه حال 3G و3GS 4 وال4S ال5 وال5S احتمال، صح. او جزء تفاجئنا وتنزل واحد يختلف، بس على اكثر هو راح انا اتوقع راح ينزل نفس شكل ال5 وشويه تعديلات بسيطه بيه. قسم من نفس الناس الشيء. دي يقولون انه عندك اللي صار بالتاخير بالانتاج مال ايفون الجاي 5S او ال6، اللي هو لانه ابل قررت يعني بالدقيقة الأخيرة انه تغير حجم الشاشة، سويت 4.3 واللي هي طبعا يعني في شيء ما ادري شاعة غبية كلش. ابل حاليا ما راح تكبر الشاشة ما أعتقد راح تسويها ولا حتى بعدين بالمستقبل القريب عليه. اي بالضبط، وما حتى ما قالوه يعني بطريقة ما هو يعني اصلا فيل شيلر قال لمح انه ما راح ينزل شاشة كبيرة أكبر من الحالية بالوقت الحالي، يعني الفور إنش راح يبقون عليها لفترة لحد ما يزهقونه وبعدين راح ينزلوا لك الأكبر، بس حاليا شلبين إحنا باقين إن شاء الله على الشاشة 4 إنش، يعني لا بأس بيها حاليا. أنا والناس أتوقع راح يزعلون إذا شافوا الآيفون أكبر أكثر من هذا، أكثر من 5، لأنه أكو هواي ناس الفور إس وال سوري إس 3 وإس 4 سامسونج. أوكي هو التليفون بس ما يعتبروها تليفون، يعتبروها شبه تابلت بسبب الكبر مالته. انا اسميها جنطة نسائية. طويلة هي، بينما الآيفون طول هذا كافي، هذا تليفون صدق تليفون. بعدين ابل اذا سوت هذا ترى مو سهله. تعرف عدد الشاشات اللي راح تصير. اكو واحده من الاسباب عندي اياها همينه انه يسوون تطوير العاب او برامج للاندرويد بسبب التنوع الكبير مال الاجهزه وتنوع انواع الشاشات. ترى كلش صعبه تقعد ترتب كل هذولي، مو سهله. ما هي مو قصة يعني هي مو سهولة وصعوبة، بس يعني أبل مو من نوع تجرب وهيجي شغلات وهذه، وهذا طبعا يعني راح يودينا على الموضوع اللي هسه راح نحكي بيه. ف أبل يعني ما صار راح تنزل الاربع اكثر من 4 انش حاليا، واذا نزلت فمعناه احنا شغلنا كله غلط وابل صار ما تنحزر. بس صح. بس ان شاء الله هي راح، ما ادري هي راح طبعا هي ابل يعني هي بعد شو ما تريد هي تسوي. فعلى العموم السؤال اللي هو جانا احنا لما قلنا انه اقترحوا لنا فتشي نحكي بيه بالحلقه، اللي هو شاركتنا بيه ما ادري اسمها الحقيقي هذا او لا، بس هي اسمها جور او جوري يمكن جوري روز. جوري روز، اللي هي قالت حابة اعرف المميز بشركة ابل ومنتجاتها بطريقة بسيطة وسهل فهمها. شلون نقول لك يعني نعرف لك على يعني تعرفين ابل انه مميز. ابل عبارة عن شركة هي يعني انعرفت بطريقه يعني تفكيرها، ودائما هي تكون رقم واحد بالابتكارات والتكنولوجيات الجديده بعالم الكمبيوتر، ويعني مؤخرا صارت بعالم يعني الاغاني اللي هو عن طريق الايبود، وبعدين نزل الايفون وغيره والايباد. فابل حاليا يعني هي اللي يميزها انه العقول اللي عندها والناس اللي تشتغل بيها دائما يفكرون بطريقه مختلفه جدا. على مود هاي هي ستيف جوبز قبل ما يتوفى بوقت هواي نزل حملات اللي هي حملة Think Different اللي هي فكر بطريقة مختلفة. وبالفعل هو يعني شركة أبل لما يفكرون دائما يفكرون بطريقة مختلفة عن البقية. شركة أبل مو من النوع اللي تنزل يعني شغلات وتجربها براسنا، يعني مثلا اللي هو هسه مثلا لما حكيت على موضوع الآيفون والشاشة والهذي، أبل من نوع يعني أبل تفكر وتدرس الشغلة سنوات طويلة حتى قبل ما تقرر وتنزل لك الشغلة. مثلا جوجل، لا جوجل من الشركات اللي تجرب، يعني هي معتمدة على التجربة، تنزل في شيء جديد تجرب وتشوف تفاعل الناس، إذا ما عجبها توقف الخدمة. يعني هواي شغلات بحث يعني جوجل معروف عليها، ما تقدر يعني تخلي عندك أمان بيها، خصوصا يعني مثلا الريدر الجوجل مالتهم الريدر، يعني هواي ناس تأذوا من عنده لأنه يعني هواي اعتمدوا عليه ورا ما حابي، يسدد. وبعدين وراها انسد وقفوه. ف يعني جوجل you can never trust them، خصوصا يعني من نزعلنا بوقتها جوجل على هذا الجهاز اللي هو يسوي ستريم للأغاني عن طريق الآيفون أو عن طريق قصدي أجهزة الأندرويد، وعنوا عليه وسعره $300 أو شيء، وعنوا عليه العام وقالوا راح ينزل وهاي، وليه ما نزل وبالأخير تكنسل وليس يعني ماكو راح ينزلوك، احتمال راح ينزلون الاصدار الثاني من عنده حسب ما قلنا بوقتها قبل تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع. فابل ما عدا هيك شيء، ابل لما تنزل شيء تلتزم به، ما عدا تصير مرات عدا اغلاط منا اكيد طبعا، ماكو شركه ما تغلط. بوقتها ستيف جوبز اعلن على خدمه بينك اللي هي بالاي تيونز، اللي هي مثل نوع او ابل حاولت تدخل يعني مجال التواصل الاجتماعي وبصراحة فشلت بي. فالبينج ما طول يعني تقريبا سنة وشوية وانتهى سدوه البينج. من ضمن الشغلات اللي يعني تميز يعني على موضوع الدراسات وشون تدرس الشغلة، انت يمكن تعرفها دانر، انت تعرف الايفون هو مو الجهاز اللي فكروا بيه ابل كأول مرة؟ يس كأول مرة عن الآيباد. بالضبط الآيباد صار موضوعه من مايكروسوفت بوقت نزلت الأجهزة اللوحية مالتها، اللي هي حتى بعد يعني حاليا مقارنة باللوحيات الأجهزة اللوحية موجودة هسه ما لها دخل، بس المهم أول يعني خلينا نقول أول جهاز تابلت نزل هو مايكروسوفت سوته هذه. و فستيف جوبز صفن عليه يعني قال هذا مو منتوج يعني قلم، وهذه ستيف جوبز كان دائما معارض. ف يعني هو حتى هو بنفسه قالها، فاتصل بال يعني مات يعني الموظفين وهذه وقال لهم اريد شاشه تشتغل مالتي تاتش اللي هي يعني تقدر تستعملها باكثر من اصبع، لما يعني تخليها على الشاشه كلها تشتغل بنفس الوقت مو بس اصبع واحد، وتكون كبيره وتشتغل في شيء يعني فريندلي، ويعني واحد شيء يقدر يشيله وياه. هذا حجي سنة 2000 يعني احنا وين كنا. فتخيل ابل من يا سنة هي مفكرة بهالمشروع، وبالفعل جوي له ورا كم شهر وجابوا له هذا الايباد اللي هو يعني هو الشاشة هاي الكبيرة، واللي هي بلش مشروع الايباد. بعدين وراها اكتشفوا انه لا الايباد مو وقته هسه، خلينا نركز على مسألة التليفون حتى ننزل أجهزة هواتف ذكية تنافس بها. يعني لو ما كان بوقتها تذكر بوقت 2007 قبل 2007 شنو الأجهزة كانت نوكيا هاي السمبيان وما ادري بالضبط، وكان اللمس بلاك بيري هو اعتقد بلاك بيري هو كان اقوى شيء من ناحيه بوقتها الاجهزه. يس. حتى اللمس ما كان كلش قوي، كان لازم بالقلم، واللي لمس بالاصبع فهو فقط اصبع واحد. لما تقول اصبع واحد تعرف شنو قصدنا، اللي يسمونه انه اذا حطيت اصبعك على الشاشه واذا حطيت اصبع ثاني من على الشاشه راح ياخذ الاصبع الثاني، الاصبع الاول بالنسبه له كانه ما طفى ماكو شيء. بالضبط. فهو هذا، فلما تخلي اثنين هو هذا يكون او ثلاثه او 10 او 300 اصبع ما تعرف منين تجيبهم، هاي كلها يسموها المالتي تاتش. فعلى مدى والايفون واحده من الاسباب اللي هو كلش اشتهر يعني تميز هاي هو المالتي تاتش. يعني هواي ناس تقدر تستفاد منه، مثل ما تشوفون الالعاب اليوميه نلعبها كلنا نستعمل ايديناتنا الاثنين بدل ما ايد واحده او اصبع واحد. ف صح. بعدين بلشوا الموضوع يعني قلت لكم اخذ خلوا الايباد مشروع على صفحه، بلشوا بالايفون، حسبوا السوق، شافوا التفاعل مال الناس، حسوا السوق بدا يحتاج نوع من فتشي ما بين الكمبيوتر وفتشي ما بين الهاتف المحمول الذكي. فعلى مدها نزل الايباد، ويعني مثل ما شفت يعني ورا 3 سنين يلا ابل نزلت الايباد. فابل صح. تاخذ وقتها تدرس الشيء، تاسس يعني تاسس خطه قويه له، خطه استراتيجيه من ناحيه التسويق، من ناحيه ايش راح يقولون، من ناحيه شو مواصفاته، وكل هذا اللي قدام وتشتغل عليها. يعني مثلا بوقتها هواي ناس قالوا ستيف جوبز قبل ما يتوفى هو مخطط الابل مشروع مال يعني منتجات من مدة 4 سنين اللي قدام شي ينزلون بيها حتى لا يكونوا لوحدهم. يعني هي هذا هاي تفكير الشركات العملاقة المفروض يعني تكون تخطط لي قدام حتى تبقى دائما بالطريقة الصحيح. فهاي واحدة يعني اللي تتميز به شركة أبل. الشيء اللي أخ تتميز به شركة أبل هي الأناقة بالتصميم وطريقة يعني شلون يقول لك يعني دمج السوفت وير والهارد وير والتناغم بيناتهم. ابل معروف عليها هي تسوي الهارد وير، طبعا هي مو نفس يعني هي تصنع الهارد وير لا، بس هي يعني تسوي الهارد وير، تخلي حتى يعني تحدد المواصفات اللي تريدها، كل شيء تسوي، بعدين وراها طبعا تدزل بقية الشركات تشتري القطع من عندها وتسوي الكمبيوتر باسمها. بس هي يعني المهم يعني هذا اهم شيء انه هو شلون تخلي الهاردوير يشتغل ويا السوفتوير. هذا التناغم هذا لازم يعني ضروري جدا حتى يشتغل الجهاز يعني بكفاءه كامله. على مود نشوف اجهزه الويندوز وغيرها مو كلش يعني هاي بالنسبه اللي هو المميز بابل. اكو شغله يفرق بالاجهزه الثانيه، يعني مثلا اكو امور، على ابسط الامور تلقى انت الطابعه عندك اياها رابطها تسوي سكان او تسوي طباعه حلو، خلي نقول حتى لو كنت على الويندوز او الطابعه، خلي نقول اذا ما كانت وما ماك ما ابل ما عندهم طابعه، بس يعني خلي نقول ما تكون من الطابعات كان عندهم خلي نقول يعني هاي بالزمن الغريب انا اسميه الفتره الغريب زمن الوقعان مالتها الفترة الغريبة اللي ما ادري ايش سووا كاميرات واللي هي ستيف جوبز ما كان بيها على مود هاي تبهدلوا بالضبط. يس الله يستر. لا ولو اني بالمؤتمر الاخير بصراحة اني شايف انه لا والله ما شاء الله عليهم حلو، واكو تفكير كله زين، وابل رجعت يعني مثل ما احنا كنا نتوقعها. فشنو دريد اقول لك انه انت طبعت ورقة وطبعت، ثاني يوم اجيت ما تطبع، ليش؟ والله ما تعرف for no reason، ماكو اي سبب، بس بدا يطبع. شو تسوي؟ تشيل البرنامج وترجع تنصبه مره ثانيه، صحيح يرجع يشتغل، ورا اسبوع اسبوعين يرجع ما يشتغل. هاي الامور اكيد انتو حاسين بيها بهواي شغلات، سواء كان بالويندوز او التليفونات الثانيه، اكو امور من وحدها تخرب توقف وما تفتهم ليش، ماكو سبب معين. اللي عجبني منتجات أبل هي هاي، لأنه الجهتين السوفتوير والهاردوير جاية من تفكير من شركة واحدة، فصدق هاي السوالف ما موجودة. يعني حتى واحدة من الأمور اللي إحنا مثلا زوجنا من آي أس 7، لأنه طبعا هي اللي نوبيتها، بس ورجعنا لهاي، هي هاي إنه شغلات من كيف مرات ما تشتغل، تذكر؟ اي بالضبط. وهذا فرجعنا لهاي، لأنه معتادين لا أبل هي دائما هيك إنه الأمور تكون كل شيء ممتاز، ما تتوقع إنه تشيل التليفون فتشي ما يشتغل هيك لسبب مجهول، كل شيء هو بيتغير. ستيف جوبز دائما يقولها، شغلات ما منتجات ابل يعني قولته، يقول it just works، يعني انت ما يهمك يعني ما تدوخ بيها، هو تشتغل وتشتغل بشكل طبيعي وخلاص انتهى الموضوع، ما يحتاج تحير مثل صح اجهزه الويندوز وغيرها وغيرها. فهاي يعني هاي واحده من مميزاتها، انه هي التناغم بين الهاردوير والسوفتوير مالتها، الهندسه مالتها، طريقه التصميم، طريقه شلون يحسبون يعني نظام التهويه، نظام القطع يخلوها. وابل من نوع يعني عندها يعني مثلا تقرر في شيء خلاص تكون صحيحه. ابل هي من الناس اللي جابت الفلوبي ديسك، اذا اكل الناس اللي بعمرنا ولحق عليها. أي. وابل اول ناس شالت الفلوبي ديسك صح زين، وابل خلت السي دي وخلت الفلاش، وهسه ابل شالت السي دي، شالت الدي في دي المدخل والفلاش مال. قللت ترى. بس بعد يعني خال لا الفلاش المدخل ما راح تلغيه، بس يعني قللته، لانه هسه هواي ناس يتجهون لل شو يسمونه لل الفاير فاير شنو شو اسمه، شو اسمه ثاندر بولت. لا مو ثاندر بولت، ثاندر بولت بس للماك، بس اكو هذاك الفاير واير الفاير واير. يس اللي هو اي، هو هذا قصدي علي، انا غلطت انه قصدي الفلاش ده، اقول لك انه هو هاي الفتحه مال يو اس بي نقدر نقول. اي صح اوكي، ابل هم اول ناس جابوها، وحتى هواي مرات ناس تقول هذول ايش بيهم، ممكن عقلهم دي جاسفون هاي، بس مو مجاسفون ترى يعرفون ايش يسوون. فمن بينا سيستعمل السي دي؟ انا ما استعمله. لا يعني قليل، الا اذا يعني من النوادر بصراحة جدا. بالضبط. اذا مثلا تشتري بلو راي تتفرج على البلاي ستيشن حاليا، الفيديوهات صح والهذي بالنسبه للمستخدم الامريكي، طبعا انا احكي، او المستخدم الغربي عندهم انترنت سريع، الاغاني كلها صارت عن طريق الانترنت، افلام هاي، انترنت، لا هاي ما وصلت لها. العاب عن انترنت. اي شوف تايم ما وصلت بعدك، يجوز تحتاج السي دي. هاي بس هنا ألعاب تقريبا نص ونص، بس أغاني وأفلام لا بعد السيديات. اي، فابل لما تفكر وتشيلها لانه عندها هدف، هم تقلل الكلفه، وبنفس الوقت هي يعني ما حد حيحتاجها، فليش خليها هم يعني يطي شو اسمه يعني يزيد وزن وغيرها وغيرها على الجهاز. صحيح. فهاي شركه ابل. بالمناسبة طيب خلال ما احنا نعم، عادي اقاطعك طبيعي جدا، تقول ايش تبغى؟ احنا بدنا نحكي على سالفة اللايكات على البوست مال، سوف نقوم بتسجيل حلقة جديدة زادت لايكين. اي لا لا ما شاء الله، يعني شكرا للمتابعين، يعني ما شاء الله باللايكات راح نعطيكم شهادة تقدير وجهد. احسن لايكين، لايكرية. احسن لايكرية بالضبط. النقطة الأخيرة بدي أقولها على شركة أبل حتى ننهي، إذا أنت عندك بعدين وراها في شيء ضيفة، اللي هي أنا قلت عليها النوع من يعني اللي هي الأناقة، واللي هي يعني واحدة من أسباب اللي شركة أبل منتجاتها عادة تكون أغلى. أحسبها مثل كأنما أنت تريد تشتري سيارة، الكيا هي سيارة، والمرسيدس أو البي إم دبليو هي سيارة، بس طبعا المرسيدس أرقى حتى من البي إم دبليو. اثنينهم سيارات، اثنينهم يمشون يدوا لك الغراض، يوديك ويجيبك، بس منو متقدم اكثر بالتكنولوجيا ومنو الاكثر قوة؟ المارسس طبعا، طبعا دائما المارسس هم اهل التكنولوجيات، يقدمون تقنيات جديدة بالشغلات والابتكارات مالتهم، وبعدين يلا تلحقهم الشركات. والمارسس لما نسوي فتشي راح نضبطه، والشركات مو الا تكون البقيه مو الا تكون ضبطه، مره يشتغل مره لا ومره يعني بيها شكوك وبهاي، بس مارسيس دائما يسوي لك شيء يشتغل وشيء مفيد وشيء جديد، وهم دائما يكونوا متقدمين. هذا هو حال شركه ابل. تريد تشتري اندرويد؟ روح اشتري، يعني هواي ناس يقول لك الاندرويد هواي اكو اكثر من الاي او اس. صحيح الاندرويد، لانه يعني انت تحسب كم شركه هي اللي تصنع جهاز يشتغل على الاندرويد. الشركه مثلا شركه سامسونج بوحدها عندها كذا كذا منتج يشتغل على الاندرويد، فطبعا هذا بيش حاله يعني يتغلب على عدد الاي او اس، بينما ابل عندها جهاز واحد من يعني من كل منتج عندها شيء واحد يشتغل على الاي او اس، فعلى مود نشوفه قريب قليل، بس شوف منه انت متقدم التقنيات يعني غيرها من الامور والرغبه عليها من ناحيه التطبيقات المستخدمين وهذه، لانه يعني هو هذا خلاص كل شيء يعني الواحد اذا دور التكامل، وطبعا مو كل شيء متكامل بالحياه، بس يعني الشيء القريب من التكامل اللي هو يعني بالاي او اس، طبعا يعني مع احترام المستخدمين اندرويد وهذا في الموضوع ثاني ما نحكي عليه احنا، بس نحكي على طريقه انه وشون ابل هي منتجاتها وشون هي مميزه اللي هي التكامل وال امور هي المتقدمه بهالمجال هذا. ان شاء الله دائما تكون متقدمه، ستيف جوبز مات بس ابل ما راح تموت وراها، تيم كوك حاليا يمشي على الطريق الصحيح، يجوز ما راح نلاقي الطريقه الحماسيه والابداع مال او لمسات ستيف جوبز مثل قبل، هذا لانه في شيء يتعلق بشخصيته ويتعلق بطريقه تفكيره، مهما كان تيم كوك هو من انسان ذكي وقوي بالاداره شغلات الاداريه، بس طبعا ما راح يكون مثل ستيف جوبز، لانه هو يعني في شيء كان يعني هو يعني هذا يعني دائما يسوي شغلات ريفولوشنري، يعني عنده فد نظرة خاصة من ناحية الحياة يعني الشغلات التكنولوجية. صحيح. فهاي نقدر هاي هو تعريف شركة أبل، يعني طريقة يعني أكثر شيء بسيطة حاولنا نسوي إياها، أخو جوري أو جور أو ما أعرف إذا هو هذا اسمه حقيقي أو لا. فهذا هو التعريف لشركة أبل، وطبعا بعد الموضوع يتعمق أكثر وأكثر وأكثر على هالموضوع، فما أدري إذا أنا تريد تضيف شيء قبل من الحلقة. هي نقطة شوية يعني بالنسبة لي مهمة، أنت النقاط كل اللي حكيتها طبعا كل كانت ببالي، وفعلا هاي النقاط سوري أنا أخذت كل منك الحكي. عادي عادي شو عادي وقتك شو بعدين مو ورا حلقة بالضبط وراح بس نطلع بالطلعة اي ف لا اكو بس نقطة ان شاء الله اللي هو بالنسبة للتطبيقات والستور مالتها تنزل شغلة انت تعرف انه هاي الشغلة 100% تشتغل وكل شيء تمام على جهازك وما بيها اي مشاكل، هاي النقطة همينة كلش مهمة بالنسبة لي، سواء كان ماك اذا انت تشتري من الستور مالتهم او اذا كان من التليفون، ماكو انه تلقى هواي نسخ من نفس البرنامج صحيح. او احتمال يكون نسخ مهكرة او تبدي تخاف تقول اخاف هذا احتمال البرنامج دي يحاول يسرق معلوماتي او بطريقة غير رسمية او فتشي، لا هم هذا الحلو انه هواي يكون بحيث تطول السالفة يمهم اسبوعين او اكثر برنامج، فالصدق صحيح. يكون كل نقطة صغيرة بيها بحيث حتى البرامج اللي هي شغلتها انه ياخذ ارقام تليفوناتك ويحطها بالسيرفرات مالتهم على مود يلقى اصدقائك مليون مره يستاذنك. طبعا هاي برم ابل فرضت عليهم هاي القوانين هاي ولازم يعني ما يقدر قبل ما تشارك موجوده صح صحيح. طبعا هو اكو شغلات ما تشتغل على الاب ستور، بس هاي شو كنت في حاله انه جهازك قديم كلش، مثلا سووا بوكيت الفايبر كان ما عليه الايفون 3 جي بعدين سووا نسخه خاصه، السبب مو من شركه ابل، السبب كل الامور تقدمت بعد التليفون ها وهاي مواصفاته صار ما يتحمل التقنيات الحاليه بالبرمجه والتطوير وغيرها وغيرها، على مود هاي بعد تصير اوت ديتد، فبس ابل يعني دائما يبقون التزامهم ويا تليفونات يعني كذا سنه كمثلا 3 سنين او اكثر او اقل شويه، من ناحيه الاجهزه من ناحيه التحديثات مال اي او اس وغيره وغيره وغيره، بقيه الشركات صدقني ما راح مو مثلهم، سامسونج تمشي لك يمكن سنه ويا الجهاز او اقل وبعدين وراها تنزل لك واحد غيره وتهمل هذا، هاي هي مشكله الاندرويد، كل واحد ياخذه يعدل عليه حسب ما يريد وينزله، بحيث لما جوجل الشركه الاصليه تنزل ابديت مو الكل تنزل هاي النسخه وتعدل عليها نفس التعديل السابق مال هاي الشركة الخاص بها، فشوية الموضوع معقد، فاللي يشتري الاندرويد احنا دائما انا يعني راح تسألني يقول اريد اشتري اندرويد بس شنو الجهاز اشتري، هذه انصحه ياخذ نكسس اس، لانه هو من جوجل اقول لك انسان جهاز بديع بصراحة، انسان بديع وهو انه هو من جوجل بحث التحديث لما ينزل الرسم انت تقدر تنزله، ما عليه تعديلات، ما عليه هاي اللواصه مال الشركات. اي باوع شايف هاي اللي من شركه من نفس الشركه، هنا قصدنا احنا. اي شوف يعني هاي الشغله. طبعا احنا نزلنا موضوع قديم كلش، هم صار له تقريبا سنه سنه ونص، على موضوع شركه مال الالعاب او تسوي تطبيقات، وهذه قالوا احنا عندنا مشكله بال يعني بالديفلوبمنت او التطوير بالاجهزه الاندرويد، وبالعكس احنا نحبذ الاي او اس، لانه الاي او اس هو جهاز واحد، جهازين ايباد ايفون ايبود، خلاص يجربون عليها حتى لو مثلا ايفون 4 4 اس مدري شنو، المهم قليله بالتجربه. بس الاندرويد احسب كم جهاز اندرويد وكم اصدار مال اندرويد، بحيث قالوا عندنا يعني احنا عندنا بالخانه اللي خالين بيها الاجهزه ما اعرف يعني فوق ال ما ادري 100 او اكثر نوع جهاز عندهم، هاي كلها يجربوها حتى يتاكدون انه هاي اللعبه او التطبيق راح يشتغل عليها كلها. فكل الشغله متعبه متعبه. فهاي يا عزيزتي هي هاي، هذا اللي يميز شركه ابل، هي هاي هاي هم هذا هو يعني تعريف شركه ابل وشو ليش هي مميزه دائما عن الكل. من ضمن الاسئله اللي هسه وصلتنا واحد الاخ روبن ناجي، طبعا اكيد ما صار اسمه روبن او اسمه يمكن روبن ما ادري اكيد اكيد اسمه ناجي، هو هو الناجي، هو الناجي لا لا بدي يكون صحيح. اي المهم سالنا قال الاجهزه الجديده ومواعيد اطلاقها، اللي تقصدك ما ادري يعني قصدك ايفون وايباد، الاجهزه الجديده والايبود الابل تي في ما اعرف. اوكي اوكي اذا هو قصده كل ابل يمكن نبدي واحد واحد. عندنا اول شيء الماك برو الجديد مالته، المركبه الفضائيه هاي السوداء، هذا ما محددين بس انا اتوقع نهايه السنه، هم قايلين later this year. ف اي later this year يعني اقصى شيء راح يكون موسم الاعياد اللي هو من 21/12، اكيد يكون قبلها نازل. هذا واحد. شعدنا عندنا مفروض عندنا ايفون 5S او الايفون الرخيص اللي هم اثنيناتهم رسميا ما اعلنوا، بس المتوقع بمؤتمر شهر 10 اذا كان شهر 10 اللي راح يكون نهايه العشر لو بدايه 11 راح يكون اعلانهم، وغالبا ينزلون دائما لو راح ينزلوها ورا الشهرين اللي هو موسم الاعياد احتمال يستغلوها، او راح ينزلوها بالربع الاول من السنه اللي جايه يعني شهر 1 او 2 من 2014. بلي ايش عندنا بعد همين اجهزه بالنسبة للأبل تي في والآيبودز وال يعني الشغلات المتخصصة بالموسيقى، أبل عادة كل نهاية سنة تقريبا شهر 9 أو 10 تسوي مؤتمر خاص بالموسيقى وتعلن به، طبعا أنه تحديث الآي تيونز اللي هو هم يعتبر منتج، طبعا تحديثات للأجهزة الآيبودز مشغلة الغاني والأبل تي في وغيرها من هاي الشغلات. فطبعا يعني مهم كإعلان ونزول كلها على اكثر راح تكون يعني تقريبا خلينا نقول 90% من عدها الاجهزه المنتجات راح تكون متوفره بنهايه السنه الحاليه اللي ما بقى شيء. يعني احنا ايش قد بقى لنا 5 اشهر 4 اشهر وتخلص السنه، فقريبا جدا طبعا راح تنزل الاي او اس 7 بالخريف اللي هو ينحسب تقريبا من نهايه شهر 8 يعني بعد شهر وشويه يحسب. فيعني المنتجات كلها راح تنزل، الاعلانات والتوفر مالتها طبعا راح تكون على نهايه السنه الحاليه. فان شاء الله هذا يكون يعني جوابنا كافي لك اخ روبن، وقول لنا يا ريت لو تقول لنا على اسمك الحقيقي، يعني هل هو هذا روبن؟ بصراحه احنا صار عندي فضول، نوع من الفضول. ف يعني ما بي شيء نتعرف على المتابعين، الله احنا نتقرب لهم. فشكرا لكم اخ روبن واخ جوري، اخت جوري سوري سويت اخ اخت جوري او جور، المهم انت يعني يا ريت لو تقولين هل هذا اسم حقيقي ولا لا. فاعتقد ما ادري اذا عندك بعد شيء ثاني دانر. لا لي خلصنا في بيجي حاله. نتمنى انو استفاديتوا من هاي الحلقه، واذا عندكم دائما استفسارات او اي شيء تريدون نحكي به يا ريت لو تبلغونا، احنا طبعا نستقبل هاي الاقتراحات وغيرها برحاب الصدر. فدزونا على الايميل اللي هو info info at iOS داش اللي هي داش الشخطة اللي الناس ما تعرفها، أو هاي الخط الصغير مو الأندرسكور، لا اللي بالنص صاير ناقص. طبعا صار لي ساعة أشرح هاي كان المفروض أقول ناقص. المهم info@ios-cafe.com دزونا اقترحوا علينا شو تريدون، يعني عندكم فتشي استفسارات هاي، احنا طبعا قلت لكم نستقبلها برحاب الصدر ونجيب ونجاوب عليها باثناء الحلقه بالشيء اللي نقدر عليه، وان شاء الله تكون هاي حلقه استفاديتوا من عندها. شكرا لاستماعكم، سووا لنا لايك، سووا لنا شير، سووا لنا سبسكرايب على الاي تيونز بودكاست اللي هو هنا احنا خلينا البودكاست مالتنا، سووا لنا سبسكرايب على اليوتيوب حتى دائما نفيدكم، وتفاعلوا ويانا حتى نعرف انتوا تفيد تستفادوا منها، لأنه بغير طريقة ما راح نعرف. صح نشوف أرقام، نشوف إيش قد واحد داخل لنا، بس ما نعرف إذا هذا الشخص هو ده يستفاد لو لا، ده ده يتفاعل لو لا. فنتمنى لو تشاركونا دائما أنتم بالتعليقات وغيرها من هاي الأمور. فشكرا لكم أعزائنا المستمعين، وإن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية بالأسبوع الجاي. مع السلامة. إن شاء الله. مع السلامة.